السؤال رقم 20 صفحة 131 يقول: وكيف يكون كلام الرب كله معنى واحد؟ صفحة كم؟ 131. هذا لا شك يا أخي الكريم أنه من ضلالات المبتدعة، ولا يمكن ولا يعقل هذا. 131 هنا في وسط الصفحة قبل الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال: وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا وقد قال تعالى كذا؟ صح، يعني قول الأشاعرة ومن أتباع ابن كلاب بشكل عام أن الكلام معنى واحد قول لا يمكن قبوله لا عقلا ولا شرعا ولا فطرة، فالكلام معانيه متعددة وكثيرة جدا، ولكن هذه من ضلالاتهم أنهم قالوا أن الكلام معنى واحد، هذه من ضلالاتهم الخطيرة أيضا.